فإنه ليس بشرك. حتى السجود لآدم هو شرك لولا أن الله أمر به. نعم، التبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، أما بعد موته فإنه لا يتبرك بتراب قبره، لكن يتبرك بآثاره، كما كان في المسلمة تتبرك بشعره ويستشفى بها في المرض. نعم، لا يعني نعم. ايش اقول ما ليس فيه اثر من اثار الجسديه، لكن خطاباته عليه الصلاه والسلام للجنود والتي قد تكون مقبوله مثل هذه لا هذه ما اعتبر، لكن الانسان ينظر اليها اعتبارا، وكيف كان الخط مثلا في ذلك الوقت، وكيف كان الرسول عليه الصلاه والسلام يعني ياتي بمختصر القول دون التطوير. خلاص اخذنا ثلاثة اثنين. طيب، اي نعم، هذا ظاهر كلامه رحمه الله، لكن فيه نظر، اقول فيه نظر. وهو رحمه الله البخاري مع اصحاب الراي الحنفيه شديد جدا عليه، كما مر علينا في رده لاقوالهم ردا قويا. نعم. باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم امته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس براي ولا تمثيل. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن ابي صالح ذكوان عن ابي سعيد قال جاء عن ابي سعيد جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما ناتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما منكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهم يا رسول الله اثنين. قال فأعادتها مرتين ثم قال واثنين واثنين واثنين. في هذا دليل على أنه لا بأس أن يجتمع النساء في مكان ويأتي الرجل الثقة الأمين فيعلمهم، ويؤخذ منه جواز تدريس الرجل للنساء، لكنه يؤخذ من القواعد العامة في الشريعة أنه إذا كان يخشى الفتنة فإنه لا يجوز، لأن الفتنة يجب درؤها لكونها مفسدة. وفي هذا دليل على أن النساء لا يجتمعن مع الرجال في التعليم، وإلا لقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أحضرن مع الرجال، لكن الشرع لا يقر الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مقام التعليم. ولهذا كان النساء يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولكنه يحثهن على التأخر، فيقول خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كل هذا من أجل البعد عن الاختلاط بالرجال. وفي هذا دليل أيضا على أنه لا بأس في تقدير الحصص مكانا وزمانا، وعلى هذا فيرد على من يقول إن الدراسة النظامية الآن بدعة وأنه لا خير فيها. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة